بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في مبتدأ وقت صلاة العشاء، وقد ذكرنا أن لأصحابنا في مبتدأ وقت صلاة العشاء قولين: القول الأول أن وقت صلاة العشاء يدخل بغيبوبة الشمس وغروبها، إلا أن صلاة المغرب مقدمة على صلاة العشاء من باب اعتبار الترتيب، وهذا هو الذي اختاره أكثر الأصحاب، بل صار هو القول المعتمد من زمان العلامة رحمه الله إلى زماننا. القول الثاني أن أول وقتها وغيبوبة الشفق بمعنى غيبوبة الحمرة، فلا يدخل وقتها قبل ذلك، وهو اختيار جملة غير قليلة من أصحابنا كالشيخين المفيد والطوسي في قول، والسيد المرتضى وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. قلنا بأن مرد الاختلاف بين الأصحاب يعود إلى اختلاف النصوص في المسألة، إذ أن المراجع للنصوص يجد أن المقام تضمن طائفتين من النصوص. الطائفة الأولى هي التي دلت على أن وقت صلاة المغرب يحصل بغيبوبة الشفق بمعنى غياب الحمرة، فما لم يغب الشفق أو ما لم تذهب الحمرة لا يقال بدخول وقت صلاة العشاء، ما لم يذهب الشفق بمعنى غيبوبة الحمرة لا يقال بدخول وقت صلاة العشاء. وقد ذكرنا جملة من الروايات بينها ما هو معتبر سندا وتام الدلالة. الطائفة الثانية، وقد حكى الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة أن النصوص على في الدلالة على هذا القول، قول الثاني، كثيرة، أشرنا لجملة منها كما قلت. الطائفة الثانية وهي النصوص التي تدل على أن وقت صلاة العشاء يتحقق بغيبوبة الشمس وغروبها، فما لم يتحقق الغروب أو ما لم يتحقق غروب الشمس لا يبنى على تحقق دخول وقت صلاة العشاء، فوقت صلاة العشاء إذن يتحقق بذلك. الآن نود استعراض تلك النصوص التي يستدل بها للقول الأول. من النصوص المستدل بها على القول الأول رواية عبيد بن زرارة الواردة في الباب رقم 10 من أبواب المواقيت، حديث رقم 4 صفحة 157 من المجلد الرابع، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد، وفي نسخة عن الضحاك بن يزيد، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال: إن الله افترض 4 صلوات: أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلا أن هذه قبل هذا، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذا، شاهدنا، ومنها صلاتان، إشارة إلى صلاتي المغرب والعشاء، أول وقتهما من غروب الشمس، فيستفاد أن دخول وقت صلاة العشاء يكون بغروب الشمس، كما أن دخول وقت صلاة المغرب يكون بدخول الشمس. عمدة ما كان أن صلاة المغرب مقدمة على صلاة العشاء. في سند هذه الرواية الضحاك بن زيد، وهو ممن لم يوثق، فإن قلنا بأن مجرد رواية واحد من المشايخ الثقات ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان عن شخص دالة على وثاقته، بنينا عندها على وثاقة الضحاك بن زيد. أما لو قلنا كما ندعي أن مجرد رواية واحد من الثلاثة لا تفي بتحقق الوثاقة، بل لا بد من إحراز كثرة الرواية، فما لم يكثر أحدهم الرواية عن شخص لا يبنى على تحقق وثاقته، لا مجال حينئذ للبناء على وثاقة ضحاك بن زيد. للشيخ الأنصاري كلام حكيناه فيما تقدم فلا نعيد، للبناء على وثاقة الضحاك من خلال ادعاء اتحاده مع شخص آخر موثق. بالنتيجة دلالة الرواية على المدعى تام، إلا أن الكلام في سندها، وقد عرفت ما فيه من النصوص الدالة عندنا على المدعى. أيضا رواية زرارة واردة في الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 1 صحيحة زرارة، محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن زرارة، سند الصدوق إلى زرارة على ما جاء في المشيخة سند صحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر. أيضا تعبيره فإذا غابت الشمس دخل الوقتان شاهد واضح على أن وقت صلاة العشاء يتحقق أو يدخل بمجرد غروب الشمس. والرواية من حيث السند تامة. نعم لو نقلناها بسند الشيخ الطوسي فالرواية ضعيفة السند، لأن طريق الشيخ الطوسي قد اشتمل على الحكم بن مسكين، وقد عرفت منا فيما تقدم أن حكم بن مسكين ممن لم يوثق، ومحاولة توثيقه وفقا لذكر بعض الطرق التي يمكن أن يستند إليها لا تفي بتحقق المطلوب. من الروايات التي يستند إليها أيضا مرسلة الصدوق واردة في الباب 17 من أبواب المواقيت، حديث رقم 2. محمد بن علي بن الحسين الصدوق قال: وقال الصادق عليه السلام: إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل. دلالتها على المدعى بلحاظ الروايات الأخرى التي قالت: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذا، فيستفاد أن صلاة المغرب مقدمة ترتيبا على صلاة العشاء، وإلا وقت صلاة العشاء يدخل بمجرد غروب الشمس. لكن الكلام في هذه الرواية من حيث السند، إذ أنها مرسلة ولم يذكر الصدوق طريقه إلى الإمام الصادق عليه السلام، مجرد كونها مرسلة من مراسيل الصدوق الجزمية لا يوجب دخولها دائرة الحجية، لما ذكرناه غير مرة من أنه لا فرق بين مراسيل الصدوق سواء كانت جزمية أم لا، ومراسيل غيره في عدم دخولها دائرة الحجية وعدم الاعتبار بشيء منها. أيضا من الروايات المستدل بها على المدعى مرسلة داود بن فرقد، وهي واردة في الباب 17 من أبواب المواقيت، حديث رقم 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال. إلى هنا السند معتبر لا كلام فيه، موثق لوجود حسن بن علي بن فضال وهو وإن كان ثقتان إلا أنه ليس إماميا. عن داود بن يزيد ابن أبي يزيد عفوا وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 3 ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل. هذه أيضا دلالتها على المدعى واضحة، إذ أنها تشير إلى الاختصاص، وقد عرفت منا فيما تقدم معنى الاختصاص، إذ ذكرنا أن المقصود من الاختصاص إنما هو الإتيان بالفريضة ذات الوقت صحيحة، فمتى ما أداها دخل وقت الشريكة حينئذ مباشرة ببيان تقدم. نعم ذكرنا أيضا في الحديث عن وقت اختصاص عن اختصاص وقت صلاة الظهر بأن هذه الرواية ضعيفة سندا بالإرسال، ومجرد اشتمالها على حسن بن علي بن فضال لا يوجب دخولها دائرة الحجية لمخالفتنا لما أفاده الشيخ الأنصاري من الاستناد لما ورد خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. قلنا بأن المستفاد من هذا التعبير هو عبارة عن وثاقة بني فضال، وأن انحراف العقيدة لا يوجب رفع اليد عن مروياتهم، بل المدار على الوثاقة وليس المدار على العدالة. فالرواية وإن كانت تامة الدلالة إلا أن المشكلة فيها من حيث السند كما عرفت، وهذا مانع من الاستناد لها. من الروايات عندنا معتبرة عبيد بن زرارة الواردة في الباب 17 حديث رقم 11. محمد بن يعقوب الكليني صفحة 186. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذا. دلالتها على المدعى أيضا دلالة تامة، إلا أن الكلام في سندها، إذ قد يناقش كما عن السيد الخوئي وجود القاسم بن عروة في سندها وهو ممن لم يوثق، لكن تقدم منا البناء على وثاقة القاسم بن عروة لوجود ما يصلح لتوثيقه، وقد تقدم فلا نعيد. أيضا من الروايات الموجودة عندنا رواية إسماعيل بن مهران واردة في الباب 17 حديث رقم 14 صفحة 186. محمد بن الحسن بن يعقوب الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق. دلالتها على المدعى أيضا تامة، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة. المشكلة فيها أيضا سندية، وذلك لاشتمال سندها على سهل بن زياد، وقد عرفت منا فيما مضى عدم البناء على وثاقة سهل، ولا أقل البناء على كونه مجهول الحال أو مهمل بعدما يتساقط ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف نتيجة المعارضة بينهما. من الروايات عندنا موثقة زرارة واردة في الباب 22 من أبواب المواقيت حديث رقم 2. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير، هذا هو الموجب للتعبير عنها بالموثقة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق، يعني قبل ذهاب الحمرة بمجرد الغروب، من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته. دلالتها أيضا على المدعى تامة كما قلت، ولا إشكال فيها من حيث السند. موثق من النصوص عندنا موثقة عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي، وارد الباب 22 من أبواب المواقيت حديث رقم 6 صفحة 203. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله وعمران بني العلي الحلبيين قال: كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منا من يضيق بذلك صدرا، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك. قلنا: وأي شيء الشفق؟ فقال: الحمرة. دلالتها على المدعى تامة، للنقاش في سندها مجال، وذلك لأن طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي، ويشتمل على ابن عبدون، أما ابن عبدون فلا طريق لتوثيقه إلا بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي، فإن تمت الكبرى وإلا بني على عدم وثاقته. وعلي بن محمد بن الزبير القرشي لا طريق عندنا لتوثيقه إلا من خلال دعوى الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة أنه ثقة لكونه من المعاريف، وقد تكرر منا غير مرة أن النقاش في الكبرى إذ لم نجد وجها فنيا يمكن الاستناد إليه للبناء على تمامية الكبرى، النتيجة أن الطريق مشتمل على من لا يمكن البناء على وثاقته أو من لم تثبت وثاقته، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية والاعتبار. سيدنا الخوئي في مثل هكذا موارد يعمل إلى التعويض، فيعوض طريق النجاشي بطريق الشيخ، فيرفع اليد عن طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي إلى ابن فضال، وطريق النجاشي لابن فضال لا يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي. نكتة التعويض كما يذكر ذلك السيد رضي الله تعالى عنه أن الشيخ الطوسي والنجاشي كانا مشتركين في المشايخ والأساتذة، فمن المستبعد جدا أن يجاز النجاشي بطريق لا يجاز الشيخ الطوسي ذاك الطريق، وبما أن للنجاشي طريقا لابن فضال لا يشتمل على علي بن محمد بن الزبير كذلك يكون للشيخ الطوسي وإن لم يذكر، فيعوض طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي، النتيجة البناء على اعتبار طريق الشيخ الطوسي لابن فضال. لكن تبقى المشكلة الأولى، وهي أن طريق النجاشي لابن فضال يشتمل أيضا على علي بن محمد بن الزبير على ابن عبدون، ولا مجال لتوثيق ابن عبدون إلا بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي، وقد عرفت منا عدم تمامية الكبرى، فلا مجال للبناء على الصغرى، فالإنصاف أن الرواية من حيث السند ساقطة عن الاعتبار. نعم هي من حيث الدلالة تامة لا كلام فيها، وإنما المشكلة فيها كما قلت مشكلة سندية. أيضا من الروايات الموجودة عندنا رواية إسماعيل البطيخي وهي واردة في نفس الباب حديث رقم 7. إسحاق البطيخي عفوا وليس إسماعيل. قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل. صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل، وبالتالي تدل على المدعى، إلا أن يقال بأن هذه فعل للمعصوم، وقد تكرر أن فعل المعصوم مجمل، لكن الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال. لماذا؟ لأن فعل المعصوم في المقام لا يبعد أنه بيان لاشتماله على أداء الوظيفة الشرعية، إذ لا أقل أن يقال بأن هذه الرواية تدل على أن هناك توسعة في الوقت، أو أن هناك وقتا للمضطر، بس بالنتيجة أن ترفع اليد عن الرواية بقول مطلق، لأن فعل المعصوم أعم من الوجوب أو الاستحباب في غير محله. على أي، الرواية الأخيرة عندنا في المقام هي رواية إسحاق الصاباطي، إسحاق بن عمار الصاباطي، نفس الباب حديث رقم 8. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: نجمع بين المغرب والعشاء في الحضار قبل أن يغيب الشفاق من غير علة؟ قال: لا بأس. لاحظوا، نجمع بين المغرب والعشاء في الحضار قبل أن يغيب الشفاق من غير علة، قال: لا بأس. دلالتها على المدعى تامة بناء على هذا التعبير، لكن ورد في نسخة التهذيب: قبل أن تغيب الشمس. لو كانت هكذا: قبل أن تغيب الشمس، فحينئذ يشكل الاستناد إليها لدلالتها على جواز إيقاع الصلاة قبل الغروب. اللهم إلا أن يقال أن المقصود بغيبوبة الشمس يعني غيبوبة الحمرة المشرقية، فتدل على أنه مجرد غروب الشمس وهو سقوط القرص موجب لدخول الوقت، فيثبت المطلوب. بالنتيجة على تأويلين أو على تأويل ونقل يمكن الاستناد للموثقة، أما على النقل الآخر لا مجال للاستناد لها. هذا ما يذكر بداية بالنسبة للنصوص. إذن وصلنا إلى أن هناك طائفة من الروايات تدل على ماذا؟ تدل على أن غروب الشمس، على أن وقت العشاء يتحقق بمجرد غروب الشمس، ولا نحتاج في تحقق أو في دخول وقت العشاء إلى ماذا؟ إلى ذهاب الحمرة أو غيبوبة الشفاق. فعلى هذا تكون الطائفتان متنافيتين ومتعارضتين، فإما أن يجمع بينهما جمعا دلاليا عرفيا، أو يعمد لترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى وفقا لقواعد الترجيح. قد يجمع بينهما بأحد جمعين: الجمع الأول أن تحمل نصوص الطائفة الأولى والتي دلت على أن وقت صلاة العشاء يدخل بغيبوبة الشفق بمعنى الحمرة، أن تحمل نصوص الطائفة الأولى على بيان وقت الفضيلة، وتحمل نصوص الطائفة الثانية على وقت الإجزاء، بناء على أن اختلاف الوقتين الثابتين لكل صلاة إنما هو بالفضيلة والإجزاء، كما تقدم ذلك في صلاة الظهرين. الجمع الثاني أن يلتزم بالتالي: أن تحمل الطائفة الثانية على المختار، وتحمل الطائفة الأولى على المضطر، على أساس أن الاختلاف في الوقتين المذكورين إنما هو بذلك، يعني بالاختيارية والاضطرارية، هذان جمعان ذكرا في كلمات الأصحاب. السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة لم يرتضي هذين الوجهين، نظرا إلى أن الروايات الدالة على أن لكل صلاة وقتين، سواء كان المراد بهما الفضيلة والإجزاء أم كان المراد بهما الاختيارية والاضطرارية، تفيد أن هذا شأن جميع الصلوات بلا فرق بينهما. لاحظوا من الروايات التي تدل على ذلك عندنا مجموعة من النصوص وردت في الباب ثلاثة من أبواب المواقيت، حديث 11 وحديث 12، صفحة 121. عن معاوية بن عمار أو بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما. أو عندنا الرواية الثانية 12: أصلحك الله، وقت كل صلاة، عفوا رواية 13: سمعته يقول، صحيحة عبد الله بن سنان: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة. المستفاد من هذه الروايات التالي: أنه سواء كان المراد بالوقتين الفضيلة والإجزاء أم كان المراد منهما الاختيار والاضطرار، مفاد هذه الروايات أن ذلك شأن جميع الصلوات من دون فرق بينهما، مع أن لازم هذين الوجهين أن يكون لصلاة العشاء ثلاثة أوقات. ما هو الدليل على ذلك؟ ما رواه الفريقان عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، ورد أيضا في رواياتنا في الباب رقم 17 حديث 12 صفحة 186. محمد بن الحسن بن يعقوب الكليني عن حسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. قال الكليني: وروي أيضا إلى نصف الليل. طبعا الرواية ضعيفة سندا بمعلى بن محمد البصري، فإنه لم يوثق إلا بناء على وقوعه في أسانيد كامل الزيارات. على أي حال، إذن مقتضى ذلك أن يكون للعشاء ثلاثة أوقات، فإن على الاختلاف، فإن المستفاد منها أن الإتيان بالعشاء في آخر وقتها أفضل، فلا يجوز جعل زوال الحمرة وقت الفضيلة. فإذن جانبان يلزم أن يكون للعشاء ثلاثة أوقات، جانب آخر أن تأخير وقتها إلى ثلث الليل أو نصف الليل أفضل. فإذا كان التأخير إلى نصف الليل أو ثلث الليل أفضل، كيف يجعل زوال الحمرة المشرقية أو غيبوبة الشفق ووقت الفضيلة؟ التأخير إلى منتصف الليل أفضل، فذلك يعني أن وقت الفضيلة هو منتصف الليل، فيكون للعشاء كما قلنا ثلاثة أوقات. هكذا أورد السيد البروجردي، وبناء عليه التزم السيد البروجردي لما لم يمكن التوفيق والجمع بين هاتين الطائفتين من النصوص، إذن لا مناص من الالتزام على أن المعارضة مستقرة بين الطائفتين. ومع الالتزام باستقرار المعارضة بنى على حمل الطائفة الأولى، والتي تضمنت أن وقت صلاة العشاء يدخل بعد غيبوبة الشفق، أعني غياب الحمراء، بحمل تلك الطائفة على التقية، لأن العامة متفقون على عدم جواز الإتيان بالعشاء الآخرة قبل زوال الشفق وغيبوبة الحمراء. وبعبارة أوضح، بنى السيد البروجردي على أن المعارضة مستقرة بين الطائفتين، ومع استقرار المعارضة بين الطائفتين لا بد أن يعمد إلى الترجيح، ليس في القرآن الكريم مرجحا، فالمرجح الثاني مخالفة العامة، وروايات الطائفة الأولى موافقة للعامة فتكون محمولة على التقية، بينما روايات الطائفة الثانية مخالفة للعامة فتكون هي المقدمة والمرجحة على روايات الطائفة الأولى فيثبت المطلوب. انتهى كلام السيد البروجردي. أقول يمكن تأييد كلام السيد البروجردي رضي الله تعالى عنه بأن نصوص الطائفة الأولى تأبى الحمل على الفضيلة، فلاحظ على سبيل المثال رواية عمران الحلبي الواردة في الباب 23 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1، وقد سبق منا قراءتها في البحث السابق، الرواية صحيحة السند، صفحة 204، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن عمران بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجان عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، لاحظوا متى تجب العتمة، التعبير متى تجب العتمة، فالسؤال عن وقت التكليف، السؤال عن وقت اشتغال الذمة، السؤال عن وقت تنجز التكليف على المكلف. قال إذا غاب الشفق والشفق الحمراء. زين، فيستفاد من هذه الرواية زين أن المقام مقام وجوب وليس المقام مقام وقت فضيلة، يعني أن السؤال عن وقت ثبوت التكليف بصلاة العشاء وليس السؤال عن وقت الفضيلة، متى تجب العتمة. إذا عبر متى تجب العتمة لا مجال لحمل هكذا تعبير على وقت الفضيلة. أيضا مثل ذلك يجري في رواية بكر بن محمد واردة في نفس الباب، باب 23، حديث رقم 3، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت صلاة المغرب فقال إذا غاب القرص، ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة فقال إذا غاب الشفق، قال وآية الشفق الحمراء، ثم قال بيدي هكذا، ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة، يعني ثم سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة. فالكلام أيضا السؤال عن التكليف وليس السؤال في المقام سؤالا عن الوقت، عن وقت الفضيلة. إذن هذا أيضا مانع من البناء على حملها على وقت الفضيلة. كذلك أيضا عندنا صحيحة بكر بن محمد وهي الواردة في الباب رقم 16 حديث رقم 6، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخر ذهاب الحمراء يعني الشفق، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل. فهذه أيضا لا تقبل الحمل على الفضيلة، وبالتالي تكون ناظرة إلى اشتغال الذمة بتحقق هذا الوقت. لكن يمكن القول بأنها تشتمل على جملة قرائن موافقة للتقية، وبالتالي يمنع ذلك من الالتزام بها. سأله سائل عن وقت المغرب، الإمام راح جاب لآية، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فالإمام جاب لآية. هذا المنهج في مقام الاستدلال بهذه الكيفية يتوافق عادة والتقية، أو يتوافق وما جاء في كلمات العامة، وكأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في مورد تقية وليس الإمام في مورد قبول ورضا. بالنتيجة إذن السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة يقرر أنه لا مجال للجمع العرفي بين هاتين الطائفتين، بحيث تحمل إحداهما على وقت الفضيلة والثانية تحمل على وقت الإجزاء، بل البناء على استقرار المعارضة، ومع الالتزام بكون المعارضة مستقرة يبنى حينئذ على العمد إلى تقديم الطائفة الأولى الثانية لمخالفتها للعامة، وإسقاط الطائفة الأولى بموافقتها للعامة. طبعا هذا الكلام الذي أفاده السيد البروجردي بناء على ما ذكر من عدم إمكانية العمد إلى التوفيق بين الطائفتين. أما لو ادعي إمكانية الجمع العرفي بينهما بالبيانين اللذين ذكرنا، فلن تصل النوبة حينئذ إلى عملية الترجيح، وإن شئت قل إن الترجيح فرع المعارضة، والمعارضة فرع عدم إمكان الجمع العرفي بين الحجتين، وإلا لو أمكن الجمع العرفي بين الحجتين لا مجال عندها للبناء على المعارضة أصلا، تكون المعارضة معارضة غير مستقرة كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في مبتدأ وقت صلاة العشاء. ما أفاده السيد البروجردي متين لا كلام فيه، ويساعد عليه أيضا كما قلت الروايات وعدم إمكانية التوفيق والجمع العرفي بين الطائفتين. يقع الكلام بعد ذلك في منتهى وقت صلاة المغرب. متى ينتهي وقت صلاة المغرب؟ المعروف والمشهور بين أصحابنا أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل، لكن الشيخ الطوسي في المبسوط قال بامتداده إلى طلوع الفجر مع حرمة التأخير، وقال المحقق في المعتبر بأن الامتداد لطلوع الفجر مختص بالمضطر، وهو أول من ذهب إلى هذا القول، كما صرح بذلك صاحب الحدائق، وتبعه صاحب المدارك وشيده، ثم تبعه في ذلك جملة ممن تأخر عنه. الشيخ الطوسي في الخلاف وابن البراج قال بأن منتهى وقت صلاة المغرب وغيبوبة الشفق مطلقا. أبو الصلاح الحلبي وابن حمزة قال بأن ذلك للمختار، أما المضطر فيمتد الوقت معه إلى ربع الليل. المفيد وابن بابويه اختار هذا التفصيل، لكن بالإضافة للحاضر والمسافر بدلا عن المختار والمضطر. النتيجة أن في المسألة أربعة أقوال: الأول التفصيل بين المختار والمضطر، فيكون آخر وقتها للمختار منتصف الليل، وأما بالنسبة للمضطر يمتد وقتها إلى طلوع الفجر كما هو المشهور. الثاني أن آخر وقتها هو منتصف الليل من دون فرق بين المختار والمضطر. الثالث أن آخر وقتها طلوع الفجر من دون فرق بين المختار والمضطر. الرابع أن آخر وقتها ينتهي بزوال الشفق. الكلام فعلا في هذه الأقوال الأربعة، والأهم الكلام في بيان مختار المشهور وبيان مختار السيد الماتن. ما يصلح دليلا أو ما يصلح حجة لما ذكره المشهور، ما يصلح دليلا وحجة للماتن في مدعاه وفقا للمشهور، هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله.